Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa ala amma ba'd. Salahu al-kiram fi surati Az-Zukhruf ila qawlihi subhanahu wa ta'ala walladhi khalaqa al-azwaja kullaha wa ja'ala lakum min al-fulki wal an'ami ma tarkabun. سياق الآيات اللي قبل هذا هو في ذكر صفات الله سبحانه وتعالى وبعض آياته وآلائه ودلائل قدرته، فقال قبلها الذي جعلكم الأرض مهدا وجعلكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون، ثم قال والذي خلق الأزواج كلها. والأزواج هنا بمعنى الأصناف والأنواع، فهو سبحانه وتعالى خلق جميع الخلق وجميع أصناف الخلق. وكلمة أزواج يسموها العلماء من المشترك القرآني، يعني تأتي كلمة واحدة لكن لها عدة معاني، تأتي بمعنى الزوجين وتأتي أيضا بمعنى الأصناف، مثلا قوله تعالى فيها مثلا كل زوج بهيج، كل زوج بهيج يعني كل صنف بهيج. فهنا الذي خلق الأزواج يعني الأصناف، وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون، جعل لكم من الفلك السفن ومن الأنعام ما تركبون، يعني جعل لكم مراكب في البحر اللي هي الفلك، ومراكب في البر وهي الأنعام، وأيضا يعني جعل هناك أشياء أخرى في المستقبل، منها الآن مثلا السيارات والطيارات والقطارات والسفن، كل هذه من تيسير الله سبحانه وتعالى للإنسان أن جعله له أن يعني يركب البر والبحر والجو. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، يعني إذا ركبتم هذه المراكب تذكروا نعمة الله سبحانه وتعالى بأن يسرها لكم، ولا يعني كان مثلا لو أراد إنسان أن يذهب إلى سفر أو يذهب في بلد إلى بلد لوجد في ذلك مشقة عظيمة وعسر عظيم، لكن الله تعالى يسر هذه المراكب وهذه السفن، سواء سفن البر والبحر والجو، حتى ييسر الإنسان التنقل. قال لتستوى على ظهوره ثم تذكر نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، يعني ما كنا مطيقين، مقرنين هنا بمعنى مطيقين، يعني لولا تيسير الله سبحانه وتعالى لنا هذه المراكب ما كنا نطيق هذا السفر وهذا أو نحمل هذا الحمل العظيم من المتاع وغيره. وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا منقلبون، يعني إلى الله تعالى وحده لراجعون بعد موتنا للحساب والجزاء. ولذلك هذا الذكر استحب كما تعلمون أن يقال عند ركوب كل ما يركب للتنقل، فإذا ركب إنسان مثلا سيارة أو طيارة وغيرها يقول سبحان الذي سخرنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا منقلبون. إذا كان في سفر يزيد اللهم أسألك في سفرنا هذا البر والتقوى من ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، إلى آخر الأحاديث التي لا تخفاكم. بعد ما ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الأنعام وهذه الدلائل على قدرته وذكر هذه الأفعال التي يعني من بها على عباده، قال وجعلوا له من عباده جزءا، يعني بعد هذا كله وبعد هذه الدلائل كلها وإذا بهم يجعلون من عباده جزءا لهم من العباد، يعني يجعلون لعباد الله جزءا من أعمالهم وعباداتهم فيصرفونها إليه. فمثلا كانت الكفار العرب في البداية يجعلون مما خلق الله مثلا من الحجارة يجعلونها أصنام ويصرفون لها جزءا من عبادتهم، هذا معنى وجعلوا له من عباده جزءا، يعني زعم المشركون أن بعض المخلوقات تستحق العبادة. وقيل جعلوا له من عباده جزءا يعني متولدة عن الخالق، فقالوا الملائكة بنات الله، وبعضهم قال المسيح ابن الله، وبعضهم قال عزير ابن الله. فالله تعالى يقول: وجعلوا لهم من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. أعوذ بالله. يعني الإنسان إذا ابتعد عن الوحي وابتعد فسوف يقع بالكفر والعياذ بالله. أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين. فالله تعالى يعني يقول لهم متعجبا: الله تعالى يتخذ بنات وأصفاكم أنتم بالبنين؟ لأن العرب في ذاك الوقت كانوا لا يحبون البنات كما تعلمون، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ فهم كانوا يرون أن الأبناء يعني شرف، وأن الأبناء هذه يعني هذه هي البشارة. إذن هم يعافون أن تنسب البنات لهم ثم ينسبونها لله. فالله تعالى يقول: أم اتخذ ما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين. يعني أنتم تنسبون لنفسكم البنين وتنسبون لله البنات، تنسبون لله ما لا تريدون أن ينسب لكم، أي شيء هذا؟ وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا. إيش هو ضرب للرحمن مثلا؟ وضرب للرحمن بأن البنات لله البنات. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. كظيم يعني الممتلئ غما وهما. أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. يعني ينسبون الله سبحانه وتعالى من ينشأ في الحلية. الحلية الزينة، الذهب وغيرها من ما تحلى به البنت. فالله تعالى يقول يعني تنسبون لله من هو أصلا طبيعته أنه ينشأ في الحلية وبعيد عن الخصام وبعيد عن، يعني كيف تنسبون لله البنت التي هي أصلا هي ليست للقوة ولا أن تكون جندي من جند الله. أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، يعني في الجدال والهواش ليست مبينة ولا فصيحة. أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. فالله تعالى يقول ردا عليهم: أشهدوا خلقهم. هم يعني رأوا الله تعالى من خلقهم حتى يقول الكلام هذا؟ أشهدوا خلقهم؟ طبعا الجواب لا. قال: ستكتب شهادتهم ويسألون يوم القيامة، يسألون عن هذا الافتراء. وقالوا: لو شاء الرحمن ما عبدناهم، ما لهم بذلك من علم، إنهم إلا يخرصون. يعني يكذبون ويقولون كلام لا فائدة منه. هم يحتجون بالقدر على عباداتهم، يقول: لو شاء الله تعالى ما جعلنا نعبدهم. طيب الله تعالى أرسل لكم رسل يبين لكم خطأ هذا الأمر وأنتم لأبيتم. وقالوا: لو شاء الرحمن ما عبدناهم، ما لهم بذلك من علم، إنهم إلا يخرصون، أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون. يعني هل أعطوا كتابا من السماء وهذا الكتاب هم مستمسكين فيه قبل أن يأتيهم الوحي؟ طبعا لا، ليس كذلك. لم ليس عندهم كتاب ولا عندهم رسول قبل النبي عليه الصلاة والسلام. أما أتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون، بل قالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. يعني حقيقة الأمر أنهم بس قالوا: إحنا نقلد آباءنا، إنا وجدنا آباءنا على أمة في هذا السياق معناها ملة ودين، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. يعني هذه كلمة قديمة وتكرر دائما. يقول مؤلف مفاد الآيات: كل نعمة تقتضي شكرا، لقوله تعالى يعني: لتستمع ضوري ثم تذكر نعمة ربكم إذا استويتم عليه. جور المشركين في تصوراتهم عن ربهم حين نسبوا الإناث إليه وكرهوهن لأنفسهم. بطلان الاحتجاج على المعاصي بالقدر، لما احتجوا بالقدر قال لو شاء الرحمن ما عبدناه. المشاهدة أحد الأسس لإثبات الحقائق، يعني لما قال الله تعالى شهدوا خلقهم، ما شهدوا خلقهم، إذن هذا الكلام يعني لا يقبل. وصلنا إلى نهاية وردنا اليوم، إن شاء الله غدا نكمل تفسير الآيات. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.